الإمام رحمه الله تعالى المنطبق على هذه الواقعة. طيب، هذا التطبيق الأول، شخص قال إني أقرضت المدعى عليه مبلغا وقدره 50,000 ريال في شهر ذي القعدة من عام 1431 على أن يعيد لي كامل المبلغ بعد نهاية حج عام 1431، يعني لمدة كم شهر، وقد سلم لي منه مبلغا وقدره 7,550 ريالا، يعني كم الباقي؟ 250,000 اخصم منها 7,550، يبقى 42,450. وقد طالبته عدة مرات لكن لم يسلمني منها شيء، لذا أطلب الحكم عليه وإلزامه بسداد كامل المبلغ المتبقي في ذمتي وقدره 42,450 ريالا، أطلب إلزامه بدفعها حالا. هذه دعواي. وش الواقع الفقهية اللي توصيف الفقه اللي يمكن رد له هالمسألة هذه؟ قرض. ها، طيب، خلنا نشوف الإجابة. هذا يقول الإجابة، قال ما ذكره المدعي في دعواه كله غير صحيح، واضح؟ فأنا لم أقترض منه شيء ولم أستلم من المدعي أي مبلغ، وإنما كنت شريكا معه في البسطة الواقعة في أبراج البيت بجوار الحرم لبيع الإكسسوارات والخردوات والتي استأجرناها أنا وإياه باسم كفيلي فلان بأجرة قدرها 110,000 ريال، وقد سلمت منها مبلغ 60,000 ريال، وسلم المدعي المبلغ المتبقي 50,000 ريال، وقد كان هذا الاستئجار والتسليم عند بداية العقد بتاريخ 19/5/1432، وقد انتهت السنة الإيجارية ولم نستفد من البسطة شيئا لكون المدعي قد سجن خلال هذه الفترة. هكذا أجاب. واضح؟ فأنت كقاضي ممكن يأتي لك بكلام المدعي والمدعي عليه يأتي بكلام آخر، ودورك كقاضي هنا أن تمحص المسألة. طيب، خلونا على التطبيق هذا. الوقائع والشيء، أهم الوقائع هو يدعي تسليم مبلغ 50,000 ريال والمدعى عليه ينكر أنه استلم هذا المبلغ، ولا لا؟ ينكر أنه استلم هذا المبلغ، هو يقول إني استأجرنا بسطة وأنا دفعت لصاحب البسطة 60,000 وهو دفع 50,000، يعني أنا ما استلمت منه شيء، هو سلم 50,000 للمؤجر هذه البسطة وغير ذلك وأنا سلمت 60، وإن ما استفدنا شيء وشراك أصلا، هو الآن لم يقر باستلام المبلغ ولم يقر بقبضه ولا غير ذلك، وإنما قال ما بيني وبين المدعي عليه هو يعني هو شراكة في هذا الأمر، ثم وضح هذا الأمر. طيب، طلب القاضي منه بينات، طلب القاضي من المدعي البينة المثبتة على الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وإن كان هذا الحديث في ضعف، لكن البينة على المدعي. أبرز المدعي ورقة إقرار على لسان المدعى عليه تتضمن أنه له في ذمته مبلغ 50,000 ريال، واضح؟ طيب، الورقة هذه جاء القاضي عرضها على المدعي عليه، قال إيش تقول في الورقة؟ قال صحيح هذه الورقة، الورقة هذه التي يقول فيها أنه دفع مبلغ، أنه استلم منه مبلغ 50,000 ريال وصادق، قال هذه صدرت من الدعوة وهو الذي وقع عليها، لكن هذه الورقة صورية، والأصل إنه كما ذكرت إنها شراكة، وأن هذه الورقة صورية وهي غطاء للشراكة التي تمت بيننا. واضح؟ هنا هذا أمر. هنا البينة الأولى. أيضا القاضي طلب شاهدين، طلب البينة زيادة بينة من المدعي، من المدعي، فأحضر شاهدين شهدا على دعوى المدعي. طيب، ما هو التوصيف الفقهي لمثل هذه الواقعة؟ ها الآن الواقع عندكم تمحصت ولا لا؟ واحد يقول قرض، واحد يقول شراكة، ثم يوم طلعت الورقة قال إيش؟ لا، قال صورية، لم يقر، أقر على أنه وقع على هذه الورقة لكنه دفع بالصورية، وأحضر المدعي شاهدين يشهدان على صحة الدعوة. ايش رأيكم الحين؟ ها، قرض ولا شراكة؟ من يرى أن شراكة؟ شراكة. ارفع صوتك. ايه طيب، ها ايش رايكم اخونا كريم يقول شراكة؟ ها اقر انه هو اللي وقع عليها لكنه قال صورية. هذا لا لا، هو قال انا صحيح وقعت لكنها صورية. ها طيب، ترى اللي يقول قرض واللي يقول شراكة كله بنسأله يمحص لنا. ها طيب، وش اللي يثبت انها قرض؟ والورقة هذه تطرح، تطرح الورقة يعني هو دور كما قلت لكم قبل قليل، دور الفقيه والمفتي انه يمحص هذه الشواهد، شهدوا على صحة الدعوة، على أنه شهدوا على مثل ما ذكره مدعي في دعوة، لأنه بقية 42 ما دعا به المدعي. ها طيب، كيف بس الورقة ما تدل على هذا، الورقة تدل على القرض، تدل على أنه استلم المبلغ وأنه قرض. أي الدعوة أنها قرض. أي نعم. أما دعوة شراكة ونازة تقدير الشراكة هذا قدر زائد يحتاج إلى بينه، هو ليس رأي ليس معه. نعم. فنقول هذا توصيف أنه نازة قرض، أما دعوة شراكة تحتاج إلى. نعم. لا سيما أنه هقر أن هذا توقيعه. والدفع بالصورية والدفع دعوة جديدة. نعم. كيف؟ لا، هو ما عنده بينة على الدفع بالصورية. طيب، لنفترض أنه ما في بينات الآن، ما فيه ورقة إقرار ولا في شاهدين، كيف القاضي يسري في هذه القضية؟ كيف يمحصها؟ ها؟ ما له حاجة. الحين عندك اثنين، افرض ما في كفيل، يعني استدعي من يستدعي؟ ها كيف؟ طيب، يطلب اليمين على، احنا الحين يا اخوان ترى ناخذ التطبيقين على مسألتين، بنحذف البينات، بنغير بالبينات، ونطلب منكم التطبيق على الامرين. طبعا انتم ماخذين الشراكة ولا لا؟ زين. فالأمر الأول إننا نقول إنه الآن ثبت صحة دعوى المدعي، والحالة الثانية إنه لم يثبت المدعي دعواه. فالقاضي هنا في مثل هذه الحالة ينتقل لماذا قلنا؟ لا، يقول للمدعي إن لك حق طلب طلب اليمين ولا لا؟ طيب إذا حلف المدعي، إذا حلف المدعي عليه على نفي دعوى المدعي وقال والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم أقترض من المدعي عليه مبلغ 50,000 ريال، وإنما كان هذا مبلغ 50,000 ريال كان شراكة في بسطة جوار الحرم سلمها لصاحب البسط مثلا كذا إلى آخره، ثم حلف. هنا النتيجة الفقهية ماذا تكون؟ قرض ولا شراكة؟ بدون بينات. شراكة. طيب طيب ها؟ طيب خلاص ولا أنا أقر خلاص. يرجع اليمين على المثال الأول الثاني بنفي الشراكة. هو الآن أقر إنه إنه إنه الأصل اللي بينهم شراكة. هو الأقر وحلف على هذا. قرض انتهى. الآن هو الآن ما الحكم الذي سيترتب عليه؟ عندنا حالتين، الحالة الأولى أن يثبت الدعوة وهي الحالة الأولى، الحالة الثانية أن تنفى الدعوة ويثبت الشراكة. واضح؟ وهذا هذا هو يعني أهمية القضاء. يعني لأنه كل واقعة تأتيك لو جيت تمحصها أحوال الناس ووقائعهم لا تنتهي أبدا. يعني تأتي من الوقائع الشيء العجيب جدا جدا في المحاكم. ودور القاضي هو في البداية ليس دوره التوصيف الفقهي في البداية، يعني بالبداية يوجهها يعني والله الآن أمشي على أنها قرض، ثم ما تدري إلا تلف عليك على أنها شراكة فممكن ترجع أنها قرض وهكذا. فدور القاضي هو تمحيص الواقعة بحيث تثبت الواقعة. إذا ثبت الواقعة هذه أنه استلم هذا المبلغ، هنا يسبق عليها الحكم الشرعي ثم يحكم بموجبه. طيب طيب لو قلنا يا أخواننا الكرام أنه هذا قرض، ما قلنا تسبيب الفقهي؟ طيب الحكم لو قلنا أنه قرض ماذا سيكون؟ أعطنا يا أخوان حكم للثلاث حالات. لا، إذا قلنا أنه قرض وفق الحالة الأولى وش نقول الحكم؟ كيف نحكم فيها في هذه القضية؟ يعني كم المبلغ؟ 450. طيب يعني نلزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره 42,450. طيب وإذا قلنا أن شراكة وش يكون منطق الحكم؟ شو يكون الحكم؟ أصبر أنت الحين نفتح المجال. ها قلنا أن شراكة، قلنا أنه المدعي لم يثبت دعواه وحلف المدعي يمين على صحة دفعه ونفي دعوى المدعي. سم المبلغ ايش؟ هو قال انه لو جاء من البداية قال انا باقي له في ذمتي 42,000، خلاص احنا ما نبحث هذا الموضوع، هو لا يطالب به ولا يطالب ب7,000، هو يطالب بهذا الامر، بطالب 42. يعني انت تقول ان هذه قرينة ممكن تؤيد صحة ان كونه سلف مثلا؟ يعني ممكن، بس القاضي ما يبحث مثل هذا الحساب. هو أنكر هذا الأمر، أنكر شر، لكن ثبت عندنا الآن قلنا ما عنده بينة، عنده يطالب ب 42,000 وحلف المدعي عليه على صح أن كونها شراكة. وش تنقول؟ كيف نحكم الحكم؟ ها شراكة شيخ، كل واحد على قدر حصته ويرجع القاعدة في الشراكة أنه الربح على ما اتفق والخسارة على رأس المال. فهنا في مثل هذه الحالة رأس المال كم؟ ما ادعى به المدعى عليه 110، فستين دفع المدعى عليه كما يقول، وخمسين دفعها المدعي كما يقول المدعى عليه. فبالتالي عندنا الآن الخسارة نقسمها على 11 سهم، ستة أسهم أو سبعة أسهم، ستة أسهم يتحملها المدعى عليه، وخمسة أسهم يتحملها المدعي. وإذا كانت الخسارة قد استوفت رأس المال، أنه لا يعني لا يرد لهم شيئا من هذا، واضح؟ لنفترض أنه جينا وبعنا البسطة وجابت مثلا 50,000، قسمنا 50,000 هذه على 11 سهم، أعطينا ستة أسهم المدعى عليه وخمسة أسهم المدعي. طيب الحكم يكون في مثل هذا، إذا ثبتت أنها شراكة، إذا حلف المدعي على هذا يكون الحكم ماذا؟ قلنا رد دعوى المدعي لكونه لم يثبت، لكونه لم يثبت صح، لم تثبت صحة الدعوة. طيب ما الذي يدل على هذا الكلام من عمدة الفقه؟ طبعا في البابين، الأخوان اليميني هذولا يعطوننا كونها قرض، والأخوان اليسارنا يبحثون مسألة الشراكة، واضح؟ فافتحوا الكتاب وعطونا هذا الأمر. ها أنت الحين في باب الشراكة، ترى الشركة، وكل واحد يتكلم عن هذا الأمر يربطها بالواقع اللي عندنا. ترى نبي الزملاء اللي هنا الشراكة فقط. ها أي. طيب هذا صحيح، ما اقترض شيئا فعليه رد منه. طيب بالنسبة للأجل، لم يتأجل، يعني لو جاء طالبه قبل ذي الحجة فيحل المطالبة، واضح؟ هذا أمره. طيب وغيره من المسائل التي ينطبق كلام الفقهاء اللي ينطبق على هذا الأمر، لو قلنا الآن الواقع مثل ما ذكر الأخ، لو جاء قال والله أنا قرضت مبلغ 10,000 ريال على أنه يسددني بعد سنة، ثم أتى بعد شهر مو بعد سنة وطالب فيها، فإنه يلزمه لأن القرض لا يتأجل بالتأجيل، أقل إحسان. ماشي، في شيء ثاني بالشراكة ثم ننتقل للشركة؟ طيب خلينا نشوف هنا. قول الربح في جميع ذلك بعد ما ذكر أنواع الشركة، هذا الربح في جميع ذلك على ما شرطه والوضيعة على قدر المال. طيب إذا ثبتت إنها شركة، فإذا كان الآن عندهم خسارة فتكون على قدر المال، هو 11 سهم 6 و5. طيب ماشي، غيره. ها شركة. طيب نوع الشركة في مثل هذا وش هي؟ وش هي العنان؟ طيب من أين جئتوا أن اشتركوا في بدنهما؟ ها؟ نعم بادي ممكن هي أقرب إلى العنان. نعم إيه، بس ما في شيء يدل على هذا، الأصل أنهم بالمال والعمل جميعا. نفسر، فإن كان بالنفقة وأحدهما بالنفقة والآخر بالمال والعمل، ماذا تكون هنا؟ لا، شخصين كلهم دفعوا مال وأحدهما زاد بالعمل، ماذا تكون؟ مضاربة وشي؟ نعم، والعنان يكون المالين والعملين من شخص. فهنا في مثل هذه الحالة هي شركات عنان ومضاربة، عنان ومضاربة. طيب هذا التطبيق الأول. طيب هذا ممكن، بس هو تطبيق ترى توسعنا فيه كثيرا وهو بسيط، يعني هذا التطبيق سهل جدا، يعني مو مشكلة. ليش؟ لأنه هو بيان أن القضاء يعني يلحق بالوقائع أمور كثيرة يجب على القاضي أن يعمل على تنقيح هذه الأشياء ويستخرج إيش الوقائع المؤثرة على هذا الأمر. واضح يا أخوان؟ فقكم الله. طيب متى نقف علمني كم الساعة نقف؟ ها؟ يعني بالضبط كم؟ الأذان كم؟ الأذان كم يا شيخ ناصر؟ طيب هذا يقال إن المدعي عليه يطالبني له عندي مبلغ قدره 30,000 ريال 300,000 ريال ونصدر ضدي قرار وبينه قالوا إني مطالب المدعي عليه بمبلغ 300,000 ريال وأنا معسر وليس عندي عمل ولا أملك أي مال لذا أطلب إيش إثبات إعساري. هذه دعواي واضحة. شخص يقول إني يطلبني فلان زيد من الناس مبلغ 300,000 ريال وإنه حكم له وأطلب إيش أطلب إثبات إعساري إثبات إعساري على هذا الأمر. الإجابة طيب المدعي قال هنا في مثال الدعوة هذه الدعوة إعسار دعوة إعسار. المدعي قال كون أن المدعي عليه قال كون هنا انقلبت الدعوة الأصل هنا محكوم عليه يطالب المحكوم له المحكوم له اللي هو المدعي عليه هنا يقول كونه أنا أطالب بهذا المبلغ هذا كله صحيح وما ذكره من الإعسار وأنه ما عنده عمل وأنه ما يملك مال هذا لا أعلم عليه له عنه شيئا وما زال يطالب بإلزامه بسداد كامل المبلغ. هكذا أجاب. فهنا جرى سؤال المدعي عليه هل يعرف أعيان هل يعرف أملاك للمدعي بحيث أنه يتم التنفيذ عليها إذا كان هناك يملك مثلا أراضي أو سيارات أو أسهم أو حصص في شركات فإن القضاء هنا في مثال الحالة يتسلط على هذه الأشياء و يعني يبيع يتسلط على هذه الأشياء ويبيعها لصالح المدعي المحكوم له. قال لا أعلم له شيئا. هنا الواقع إيش إيسار يعني لم يدعي شيئا آخر. تفضل. طيب دقيقة يمين دعوة إيسار ترى ما ها دعوة إيسار إيش طيب دعوة إيسار لا يحتاج بل تطالب بثلاثة شهود فرق عن الدعوة الأخرى لحديث قبيصة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. حديث قبيصة المروي في مسلم. إذا عرف له مال إذا عرف له مال من قبل فيكفي. إيه بس هذا ناتج عن المعاوضة. أنا أعطيتك المال هذا ورديته أكيد عندك المال وين وديته. أما إذا كان عن غير معاوضة مثل دية أو جناية أو شيء فمثل هذه الحالة يبقى على الشاهدين. الآن نأتي إليه إن شاء الله الآن نأتي إليه تسبيب الحكم إن شاء الله. جاء القاضي كتب إلى مؤسسة النقد العربي قالوا لا يملك إلا 2958 ريال في البنك السعودي الفرنسي. هنا الآن ثبت أنه البنوك كلها ما فيها إلا 2958. كتب إلى أمانة العاصمة هل عنده رخص محلات أو غيره قالوا ما فيه أي رخصة محل لهذا الأمر. تم هنا تم القاضي أجرى عدد من الإجراءات التي استكشف مرايها صحة هذه الدعوة من عدمها. ثم إن القاضي سجن المدعي عليه 10 أشهر استظهارا لحاله كل 3 أشهر يجدد السجن يتبين هل هذا معسر حقيقة لأنه إذا كان غير معسر فإنه سيفتدي بنفسه ويدفع المال ويخرج من السجن. ثم طلب منه 3 شهود معدلين. طيب، ما هو التوصيف الفقهي لهذه الواقعة؟ هي الدعوة إعسار. طيب وش رأيكم، وش يكون الحكم في مثل هذه الحالة؟ ها، نبي من اللي ما شارك، وابد نبي من الزملاء اللي ما شارك، ولا بختارنا. ها يا أحباب، ما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟ ماذا سيكون الحكم في مثل هذه الحالة؟ واللي تفضل، واللي بيعطينا الحكم يعطينا دلته. خلاص مضى القاضي بحاله، انتهينا. الحين الحكم، تفضل اخونا. ايه، بالتالي نتيجة هذا الحكم وش يكون؟ ما يطالب أبدا؟ طيب، تفضل يا شيخ. المعسر ما يكون عنده مال يكفي الدين، فهو يطالب ب300,000 وليس عنده إلا 2,900 ريال. الفرق 297,000 ريال، بالتالي هو معسر وفق هذه الحالة. طيب، والنتيجة في مثل هذا الأمر وش؟ ها؟ إنظاره واجب. إيه، وماذا يدل عليه من كلام الفقهاء؟ ابن قدامة رحمه الله، من يأتي لنا بنص كلام ابن قدامة رحمه الله؟ دقيق، خلنا نشوف من الجدد. سم، نعم، وخلى سبيله إلا إيش؟ فلا يقبل قوله إلا ببينه. فإن كان موسرا فإن أبى حبس حتى يوفي، فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبر إثاره عليه. فمثل هذه الحالة ثبت إعساره، ويجب عليه يكون الحكم أنه ثبت لديه إعسار المدعى عليه بكامل المبلغ المحكوم له، أو مثلا يدفع القاضي، يحول المبلغ هذا 2900 ريال مثلا إلى المدعي ويحكم بإحساره بالباقي، ويوجب عليه إنظاره إلى ميسرة. فإن ظهر له مال بعد ذلك، جاز للمحكوم له اللي هو المدعى عليه هنا أن يعيد المطالبة في مثل هذا الأمر. كمل. وخلي سبيله إلا أن عرف له مال، عرف له مال واحد في هذه الحالة. هو عرف له مال، هو لم يعطي 300,000 ريال، هذه نتيجة معاوضة بينه وبينه. حتى خذ قرض، هو مال، أين ذهب هذا المال؟ هو ذهب خسارة، ذهب أين ذهب؟ لازم يبين وجه أين ذهب هذا المال. الدين شيخنا الكريم، كيف؟ ما سمعت إذا وجدت إيش؟ الآن هو الآن النتيجة سيحكم بإعساره، ويوجب عليه أن ينظره إلى ميسرة، وبالتالي يفرج عنه القاضي ويسمح بخدماته وغير ذلك، يجري كافة الإجراءات الجبرية، يرفع كافة الإجراءات الجبرية عن هذا الأمر. المال القليل الذي لا يفي الدين يؤخذ، يصرف الى طالب التنفيذ. تفضل. هنا القاضي اذا كان أخفى هذا المال أو نقله إلى زوجته إلى غير ذلك، هنا القاضي يجري التحقق، يبحث في حساباته، يجري التحقق حتى يتأكد من صحة كلامه من عدم، حتى حسابات إلى الدرجة الأولى يجري الحسابات والتحقيق معه. طيب نعم، إذا طلبها طبعا، لكن يطلب يعني بدون مال أبدا المدعى عليه؟ متى ما ظهر له مال جاز له أن يجدد المطالبة في تنفيذه. يعني مثلا أفرض أنه مثلا ورث مالا، أو مثلا توظف وجاه مبلغ، فيجوز للمحكوم عليه في مثل هذا طالب الدين أن يعني أن يجدد المطالبة مرة أخرى. طيب خلنا نعطيكم، ترى ما عندنا وقت الحين، تفضل. هو الآن القاضي حبسه استظهارا لحاله، لم يبين أين ذهب هذا المال، 300,000 أين ذهب؟ يعني ليس مال قليل يستنفد مباشرة. يعني القاضي مثلا إذا جاء واحد سوى حادث الشخص، فإنه ما يحبسه في مثل الحالة، لأنه هذه ما في معاوضة بينهم، واضح؟ لكن إذا كان في معاوضة أو ناتج عن بيع أو نحو ذلك، فإنه في مثل هذه الحالة، يعني في مثل هذه الحالة يأتي القاضي ويحكم بسجنه استظهارا لحالة. لا، 3 شهود لاحقة، لاحق عن إجراءات السجن. كل هذه تثبت ولا سهل الآن، يجيب 3 شهود يطلع ملايين، يجيب 3 شهود يمشي. القاضي يحبس، يعني يختلف قليل الدين عن كثير، الشخص مكانته ومكان أهله كذا، يختلف يعني يختلف مدة السجن حسب ما يقدر القاضي محققا للمصلحة في مثل هذه الحالة. التطبيق الثالث، إن هذا الحاضر قال كفل كفالة غرم وأداء ما ترتب في ذمة فلان، إذ أن المشتري قد اشترى مني سيارة من نوع يارس موديل 2012 رقم الهيكل كذا بمبلغ قدره 75,000 ريال مقسطة على 17 قسطا تبدأ من تاريخ 25/6/1433 وحتى 25/10/1434، وقيمة كل قسط 4500 ريال على القسط الأخير فقيمته 3000 ريال، وقد دفع المشتري منها 6000 ريال وبقي في ذمته مبلغ 96,000 ريال، حل منها 69,000، حل منها مبلغ قدره 48,000 ريال حتى تاريخ 25/5/1434، أطلب الحكم عليه بسداد كامل المبلغ الحال وقدره 48,000 ريال. هذه دعواي. طيب وش الدعوة هنا؟ ها وش تكيفة؟ ها كفالة؟ شو الفرق بين الكفالة والضمان؟ دقيقة، كفالة إيش؟ طيب والضمان؟ طيب هذه كفالة ولا ضمان؟ طيب هي من الألفاظ إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقا اجتمع، فهي في مثل هذه الحالة إيش قلنا؟ هي ضمان لهذا الأمر، ضمان لهذه المبايعة. الآن هو يقول إن المدعو إن المدعي عليه اللي هو مثلا خالد كفل محمد بمبلغ قدره 75,000 ريال نتيجة شراء سيارة يارس ولا غير كما هو محرر في هذه الدعوة، ثم طلب الحكم بمبلغ 48,000 ريال. طيب في شيء تحسن الناقص هنا يحتاج استفسار؟ الدعوة وافية محررة. المدعي عليه قال ما ذكره المدعي من ناحية الكفالة والشراء والمبلغ والواصل والحال والمتبقي فصحيح، ولا مانع لدي من السداد متى صدر ضدي حكم بذلك. وش هذا؟ كيف هذا؟ ها إقرار. فهنا أقر بهذه الواقعة جملة وتفصيلا، أقر بهذا الواقع سواء أصل الكفالة وأصل الشراء والمبلغ والواصل والحال المتبقي إلى غير ذلك. فالبينة هنا عندنا إيش؟ إقرار المدعى عليه. طيب إيش كان التوصيف الفقهي لهذه الواقعة؟ ها؟ الضمان. طيب من يصيغ لنا حكم؟ ها؟ حكم في مثل هذه الحالة؟ ها؟ تفضل. وش هو أقر بالأقر بإيش المدعى عليه؟ وشون أقر بماذا؟ ما موجب مسؤوليته عن هذا المبلغ؟ الضمان. لما من إقراره بضمانه لفلان بمبلغ كذا، وإقراره بالحال والمتبقي والواصل وإلى ما غير ذلك. طيب أيوة، ماذا يكون حكم؟ كم المبلغ؟ كم؟ 48 اللي هو الحال. طيب وماذا بعد ذلك؟ لا يطالب بالحال، اي يطالب كذا ما بغى الحال. الحال تحكم عليه بكم؟ بال69 48. طيب 48 ثم ماذا؟ بس هذا تقف عند هذا الحد او فيك ماله؟ ها لا لا باقي اكماله. طيب لا في اكماله اخرى، له حق الرجوع على مكفوره او من ضمنه بما دفعه عنه بما غرمه في سبيله. طيب ما الذي يدل على هذا من كتاب عمدة الفقه؟ وإن ضمنه عنه ضامن دقيقة. ها؟ وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما. وأيوة. ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. طيب وش اللي يستدل وش يدل على هذا الأمر؟ وش اللي يدلك على يعني وش وجه الاستشهاد؟ اشرحها لنا. الاستشهاد أنه فيه كفيل. أيوة. لا ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. هنا صاحب الدين لم يطالب المدين وإنما طالب الكفيل الضامن اللي هو الضامن. فهنا في مثل هذا الذي يدل عليه من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. كم؟ وإن برئ وإن استوفى من الضامن رجع عليه. رجع عليه الضامن، رجع على المدين. ممتاز. ها؟ قبل لم يطالب، وهنا قد حل مبلغ الأجل. القضاء عندنا يشترط أن يطالب بالحال، أن يكون هناك مبلغ حال فيطالب بالحال والباقي يزامه بدفعه وقت حلوله. واضح؟ لكن هذا في المدين ليس في الكفيل، إنه الكفيل قد تسقط، قد تسقط ضمانته في مثل هذا. طيب التطبيق الرابع عندنا قال إن هذا الحاضر قد استأجر من موكلتي مستودعا الواقع في حي الشيشة شارع فلا كذا لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1/1/35 حتى 30/12/35 بأجرة سنوية قدرها 12,000 ريال، وحيث أن مدة الإيجار قد انتهت بتاريخ 30/12/1435 وطالبت المدة عليه بالإخلاء ولكنه امتنع، لذا أطلب الحكم عليه وإلزامه بإخلاء العقار وتسليمه لموكلتي. هذه دعواي. الآن هنا الدعوة إيش؟ إجارة. إجارة عناصر الإجارة المدة كم؟ سنة. ما هي العين المؤجرة؟ ما هو مبلغ الأجرة؟ ما ببرر فسخ الأجرة أو إخراجه من المكان؟ انتهى المدة. الآن مكتملة هذا الأمر. طيب الإجابة قال إنه ما ذكره كله صحيح وإن العقار تحت يدي إلى آخره. قال لكنني أطلب مهلة لأتمكن من إخلاء العين المؤجرة. هنا وصف ذكره من سبب عدم التزامي بالعقد. قال أبي مهلة عشان أقدر أخلي. قال المدعي وكالة إن موكلتي تطلب إلزام المدعي عليه والحكم لها بإخلاء العقار. هكذا أجاب. واضح؟ ما هي البينات اللي في هذه الدعوة؟ في هذه الدعوة الإقرار. طيب والدفع هذا مؤثر ولا غير مؤثر؟ دفع طلب المهلة مؤثر ولا غير مؤثر؟ ها ليش؟ لأنه خارج عن العقد ولا لا؟ طيب قلنا وش التوصيف الفقهي لهذه الواقعة؟ إيش؟ إيجار. ما هو من يصيغ لنا حكم على هذا الأمر؟ نبي يبين فيه صحة الإجارة وتوافر فيها شروطها ثم يبين لنا الحكم. يا مشايخ تفضل. طيب خلال مستودع ليش؟ لانتهاء مدة العقد. حالا ولا بعد المهلة؟ حالا. طيب ها والعقد اللي بينهم؟ هو القاضي هنا في مثل هذا قاضي التنفيذ يقدر هذا الضرر لكن هذه المدة يعطيه إياه بأجرة المثل ليس بالأجرة المسمى. شيخ أنا كمدعي صاحب الوكيل عن المؤجرة أطالب بأن يعطيني أجرة المثل مدة بقائتي بعد بعد انتهاء العقد لأنه يريد غصبه. هل يصح هذا الشيخ؟ طيب يا نعم يصح لأنه هو بعد انتهاء العقد يصبح في حكم العين المغصوبة وبالتالي يجب عليه أجرة المثل للأجرة المسماة في مثلها. لم تدعي المؤجرة لا لازم تدعي الطالب لازم الطالب بالعقد. هو الآن لما يطالب بالأجرة هو يطالب بالإخلاء فقط. طيب لا لا ما يحتاج هو ما يعطيه هو ما يعطيه يعني ما يبين له ماذا لا يبين له القاضي في مثل الحالة حقه. إذا طالب فيه فإن القاضي يحكم له. طيب ما الذي يدل عليه من كعمدة الفقه؟ يا مشايخ طيب ها طيب خلنا نقول تفضل. ينفسخ ايش؟ لا هو يتكلم هنا ما انفسخ انتهى العقد. ولا ننفسخ لو قلنا هدم أو جاء وقت المدة وجاء طريق على المستودع نقول فسخة الإجارة. ها؟ أي هذا أمر آخر. نعم هو كون الإجارة عقد على منافع. وأيضا لازم للطرفين، واضح؟ فإذا انتهى مقتضى كونه لازم أنه يلتزم بالخروج وقت انتهاء العقد. نعم، طيب، عليه أجر مثل الزائد وليس الأجر المسمى. نعم. طيب، وغيره؟ طيب، هذا الأجر أجر من الباطن، استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها، إذا كان هذا أجر من الباطن. إذا استأجر مستودع فمن أجر شخص آخر له ذلك ولا لا؟ إلا أن يشترط المؤجر أنه لا يؤجره إلى غيره. نعم، نعم، له ذلك. قال هنا ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غير. خلاص يا شيخ، تفضل شيخ جهاد. من ايش؟ من يعني مثلا هذا الشخص عنده مستودع مثلا، واجر شخص اخر المنفعه هذه بان يجوز له ان يستنفع من هذه المستودع له ذلك. طيب، هل هذا يكون اذا انتهى مده التاجير بالنسبه لهذا الشخص المؤجر الذي اقام مقامه، هل ينتهي هذا؟ نعم، هو يلتزم في العقد الثاني بنفس مدته، لا يؤجر لمدته في العقد الأول، وإلا أجر ما لا يملك. أجر ما لا يملك. نعم، مثلا شخص مثلا والله بيحط مستودع، بيحط فيه مثلا مثلا مواد حج مثلا خيام ولا غيره، ويجي شخص ثاني يحط فيه مكاين و ومصانع، هذا لا شك أنه أكثر ضرر من غيره، فلا يكون إلا بإذن المالك، أو أن يشترط المالك أنه لا يؤجر غيره. ناقش الشيخ، بسم الله، نتوقف أجل الاستراحة ثم نرجع إن شاء الله بعد أذانه بعد صلاة المغرب بإذن الله. وفقكم الله.